قال بعد ذلك: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. لما صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وجاءه جاءته الرسالة ونزل عليه جبريل بالآيات من سورة اقرأ، ثم جاءت آيات المدثر: قم فأنذر، قم فأنذر. فبدأ ينذر قومه، بدأ يخبر بهذه الرسالة، لكن دعوته كانت سرية. مضى 3 سنوات وهو يدعو الناس دعوة سرية، لا يعلن دعوته أمام الناس، وإنما يخفيها ويخبر من يقابله. وبدأت الأخبار تتناقل، فأسلم، أسلم عدد من أهل مكة، وكان إسلامهم سرا لمدة 3 سنوات. بعد 3 سنوات، مضت 3 سنوات، أمر بالجهر. قال: ثم دعا في 4 الأعوام، لما دخلت السنة الرابعة، بالأمر بجهرة إلى الإسلام. أمر أن يجهر بالإسلام وأن يعلن دعوته. ونزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، اصدع بالحق وأظهر الحق